قال المؤلف رحمه الله: وإقصار الصلاة في الأسفار والتخيير فيه بين الصيام والإفطار إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا. فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في ختام هذه الرسالة عددا من المسائل التي نسميها مسائل فقهية. هذه المسائل الفقهية الأصل أنها في كتب الفقه، وإنما ذكرها أئمة السلف لعلة وحكمة. ومن اللطائف ذكرت عدد من المسائل ولم تدخل هي تأصيلا، وإنما ذكرت استطرادا وربما احتياجا واضطرارا، وذلك من أجل تمييز أهل السنة عن غيرهم من طوائف المبتدعة. وذلك أن ما ذكر من هذه المسائل إلى نهاية الكتاب هي مسائل تتعلق بأبواب الفقه، وأراد أن يبين أن من علامات أهل السنة أنهم يأخذون بهذه الأشياء، وأن كل من لم يأخذ بها فإنه يعتبر من المبتدعة. وإذا جئنا أيها الأحبة لهذا الأمر سنجد أنه وردت عدة مسائل في هذا الباب. ربما نقول من هذه ما ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الأحناف، عندما قال: ونرى المسح على الخفين. هذه المسألة هي مسألة فقهية، ليست مسألة عقدية، وإنما ذكرت هذه المسألة لأن هناك من طوائف البدع من يرى أنه لا يصح المسح على الخفين، وإنما يكون المسح على الرجلين مباشرة مكشوفة. وذكرها المؤلفون من أئمة السلف مخالفة للخوارج وللروافض. ومن أقدم الأئمة الذين تحدثوا عن هذه المسألة، وهي مسألة المسح على الخفين، وضمنوها كتب الاعتقاد، الإمام رحمه الله تعالى سفيان الثوري في عقيدته، فإنه قال في عقيدته: يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك، يعني من مسائل الاعتقاد في أصولها، حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما. هنا فقال يعني ترى أنه المسح على الخفين أعدل عندك من غسل الرجلين، بمعنى أنه قد ورد عن النبي المسح على الخفين كما أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل. ونقل عن أئمة السلف الكلام على ذلك، وذلك قال سفيان الثوري: من لم يمسح على الخفين فاتهموه على دينه. وكذلك عد سهل بن عبد الله التستري المسح على الخفين من خصال أهل السنة، يعني ما يتميز بها أهل السنة أنهم يمسحون على خفافهم، كما قرر ذلك أبو حنيفة رحمه الله، وكذلك أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة. ونجد أن أبا حنيفة ذكر المسح على الخفين في الفقه الأكبر، في الصفحة الرابعة ذكر المسح على الخفين، والإمام الطحاوي وابن بطة رحمه الله في الإبانة الصغرى، والإمام البربهاري، وكذلك أبو عمرو الداني في الرسالة الوافية، وابن خفيف في عقيدته. وهذا يدلنا على أن أئمة السلف يركزون على العلامات التي تميز أهل السنة عن طوائف المبتدعة. ولهذا قال الإمام محمد بن نصر المروزي: وقد أنكر أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافض المسح على الخفين. والإمام النووي وهو من أئمة الشافعية رحمه الله تعالى يقول: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة. ثم جاء عن الإمام الشعبي رحمه الله أنه قال: واليهود لا يرون المسح على الخفين، وكذا الرافض. وقال كذلك: كان سفيان رحمه الله يذكر من السنة المسح على الخفين، لأن هذا أصبح شعارا لغير أهل السنة، ويريد بذلك أن أهل السنة المتبعين للآثار لا يعارضون الآثار الثابتة عن الصحابة بالأقيسة أو بالدلالات العقلية، وإنما يجعلون مقدمة ما هو يعني دونها من القياس والدلالات ونحو ذلك، لأن النص هو المقدم على كل شيء. وهذا منهجهم في الاستدلال، أنهم يأخذون بالكتاب وبالسنة الصحيحة، ولهذا لا يجوز لنا أن نقدم عقولنا في هذه. ولا شك أن هذه المسألة مسألة من المسائل، ربما نقول المتعلقة بالفقه أكثر لا من المسائل، ولكن أدخلت لأجل أن يبين الفرق التي خالفت أهل السنة. وهذه المسألة لا شك من المسائل التي ينبغي للمسلمين أن يعلموها ويفقهوها ويتعلموها، فيجب على أئمة المساجد وعلى طلاب العلم وعلى خطباء الجوامع أن يتحدثوا على المسح على الخفين عند الاحتياج إليه، خاصة في البلدان التي يكثر فيها البرد أو يحتاج الناس فيها إلى الدفء، يتحدثون عنها. وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يمسح المقيم يوم وليلة، ويمسح المسافر 3 أيام بلياليهن، كما في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. لن نتحدث عن المسح على الخفين وتفاصيل، لكن يدلنا على أن المسلم يجب عليه أن يعلم أن هذه المسألة من اللطائف هنا فيما يتعلق بالمسح على الخفين. من العلماء من استدل بآية الوضوء على المسح على الخفين، وأخذ رواية الجر: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا: يمسح على الرجل متى كان داخل الخف أو الجوارب أو الجراميق أو غيرها. وقراءة الجر يقول إنها إيش دليل على ذلك، وهذا الاستدلال له وجهه في الجملة، لكن الأصل أن الأرجل معطوفة على الرؤوس، وامسحوا يعني معطوف على الأيدي وليس على الرؤوس، وهذا الجر يقول إنه العلماء إنه الجر بالمجاورة، ولا إشكال في ذلك. نجد هنا كذلك المسح الخفين لا يبطله يعني شيء أبدا لما دلت عليه النصوص، إلا إذا جاء ناقض من النواقض: مسحت لبست خفك على طهارة فإنك تمسح عليه ولا تنزعه إلا إذا جاء ناقض، ولكن لك الخيار أن تنزع في أي وقت إذا لم احتج إليه، لا مشكلة في ذلك، لكنك لا تبدأ المسح إلا بعد حدث، فإنك تمسح فتبدأ المدة بعد ذلك، أول مسح بعد حدث تبدأ المدة، ثم يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها. ومن اللطائف يعني أن الواجب على الناس يعني إذا جاءت النصوص ألا يقولوا مذهبنا لا نقبله أو رأي شيخنا لا يقبله أو يقول أحد، نقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة. يعني من القصص اللطائف يعني كثير ما ينقل كلام جرير بن عبد الله، يعني قال: رأيت جريرا يتوضأ من مطهرة ومسح على خفيه، فقيل: أتفعل ذلك؟ فقال: وما يمنعني أن أفعله، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. كان الفقهاء السلف فرحوا بحديث جرير، لأن إسلام جرير بعد آية المائدة، بعد آية المائدة التي فيها الغسل، فجرير فعل بعد. ثم نقول: الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك بيانا سلوكيا واضحا، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أسوة حسنة في ذلك، وهذا الذي يجب، وقد نقول أنه مما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. من المسائل التي وردت في كتب الاعتقاد مسائل تتعلق بالطهارة. الأصل في الإسلام أنه جاء وسطا بين الديانات، فاليهودية فيها تشدد والنصرانية فيها تساهل. ولذلك من رحمة الله عز وجل أننا كنا أمة وسطا، يعني خيارا، وهذا يدلنا على الوسطية العظيمة التي يجب أن نتعرف عليها بضوء النصوص، ثم ننقل صورها للناس حتى يعرفوا مدلول هذه الوسطية. فإذا جئنا الآن هنا، يعني من العجائب، النصارى أصحاب إيش؟ تساهل، فحللوا الخمر وحللوا الخنزير وتساهلوا في قضايا النجاسات وتساهلوا في العورات وغيره. اليهود صاحب أصحاب غلو، فزادوا وبالغوا في قضية إيش؟ النجاسات، فكان من دينهم إذا وقعت النجاسة على الثوب قصوه ورموه لا يغسلونه. نحن ولله الحمد متى وقعت نجاسة، النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة الحائض حتيه وقرصيه وثم اغسليه ولا يضرك أثر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني أغلظ النجاسات ولوغ الكلب والعذرة وغيره، أمر بغسلها، كلب سبعا إحداهن بالتراب والنجاسات مجرد ثلاث. وهذا يدل على أننا في حال نأخذ بمنهج الوسطية، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم دائما يربطنا بالأمتين الضالة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفوا الشوارب واعفوا خالفوا اليهود، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم، يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ أراد منا التميز بالوسط، فهم متشددون، ولا نقول صلوا بنجاساتهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأى فيها شيئا من القدر فإن الواجب إيش؟ يدلكه، قال النبي يطهره ما بعده، هذا مقتضى الوسطية. من ضمنها أن يجوز لنا الصلاة بالسراويل، وكان الخوارج يتشددون في ذلك ويرون السراويل تلامس العورة، وربما خرج من الإنسان ريحة ورطوبات فتصل إلى سراويله فيتوضأ ويلقي، ثم بعد ذلك إذا صلى لبسه. هذا ليس عندنا في الدين، ومثله نقل عن بعض الزيدية يعملون ذلك. ولهذا الإمام البربهاري رحمه الله يقول ولا بأس بالصلاة في السراويل، مع أنها إيش؟ مسألة لبس السراويل هي من ستر العورة، عورها هي متعلقة بكتاب الطهارة في الوضوء، لكن الأراد أن يزيل تشدد الحرورية الذين هم من الخوارج في تطهرهم. من العجائب عند الحرورية أنهم إذا تطهر يحرص أن لا يمشي من مكانه، لا يبرح إطلاقا، فإنه يخشى أنه إذا تحرك شيء من جسمه فخرج منه ريح، ولذلك لا يأتيه السراويل حتى لا ينطلق إليه شيء. هذا كله كلام باطل ليس بصحيح. من ضمنه عندنا سؤر الكافر، السؤر وبقية الأكل، لو عندنا مثلا يهودي أو نصراني أو شيوعي أو غيره وضعنا له أكلا بملعقة أو في كأس شرب، لا نقول لا نشرب بعده هو نجس، بل لا ليس بنجس ولا شيء في ذلك. ولهذا أذن لنا الإسلام أن يتزوج المسلم المرأة النصرانية ويأكل من طبخها ويأكل من بقية طعامها التي أكلت منه، ولا إشكال في ذلك. ونجد بعضهم يرون أن سؤر الكافر نجس، وهذا نقل عن بعض طوائف البدع، وهذا الكلام ليس بصحيح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استضافته امرأة يهودية فأكل عندها، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم غلام يهودي، ولا كان الرسول يقول يأكل في قدر لوحده ولا في كأس لوحده ولا غيره، والغلام يجلس معه صلى الله عليه وسلم. وكذلك من العجائب عندنا، الأصل عندنا في الوضوء أن نبدأ بالميامن ثم الميسرة، لكننا منهجنا نحن نرى أن سميها غسل اليمين سنة، فلو غسل بدأ بالشمال قلنا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووضوءه صحيح. هناك طوائف قد ضلت، وهذا نقل عن بعض الرافضة، أنهم يرون أنه يجب أن يبدأ بالميمنة، ونحن نقول الإمام النووي رحمه الله إمام الشافعي يقول أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين أو الرجلين سنة، ليس بواجب، ولذلك يقول لو خالفها فإنه خالف الأفضل، ولكنه لا نقول أنه إيش بطل وضوءه ولا يصح له. نجد كذلك الأصل عندنا أن المذي إيش نجس، ولكن هل يجب الغسل؟ عندنا لا، وإنما يجب الوضوء. بعضهم يرى، وهو نقل عن بعض الرافضة، أنه المذيء إيش طاهر، وأنه لا ينتقض الوضوء به أصلا. هذا الكلام نقول ليس بصحيح، العبرة بالنصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن بعد أن أرسل المقداد يسأل له أن يغسل ذكره وأنثييه وينضح. وهذا يدل على أنه يعني لا، لو كان ليس به شيء ما أمره الرسول بالغسل ولا بالنضح. عندنا كذلك في قضية المسح الرجلين ببقية البلل أوجبه طائفة الرافضة بقية البلل الذي في يده، قال يجوز في حال التقية. ونجد أن بعض طوائف المعتزلة ترى التخير بين مسح الرجلين وبين غسلهما، لكن أهل السنة وسط، فقالوا إذا كانت الرجل مكشوفة وجب غسلها، وإذا كانت مستورة وقد لبسها على طهارة وجب أن يمسح عليها، ولا يمكن أن يتركها بدون مسح. وهذا الذي قال الإمام النووي رحمه الله أجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين. وقال بعضهم، قالوا أوجب الطائفة الأخرى الرافضة، قالوا الواجب في الرجلين المسح، ولا شك أن هذا الكلام ليس بصحيح. ولهذا قال بعض أئمة السلف من مسح على الرجلين فهو مبتدع مخالف للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الواجب موجود في القرآن، ولا يجوز لأحد إطلاقا أن يعمل بذلك ما دام يستطيع أن يغسل رجليه، لأن هذا هو الأصل. من ذلك كما هو من اللطائف في قضية متعلقة بالصلاة، مسائل اللي جاءوا بها أئمة الاعتقاد فيها، ترك البسملة في الصلاة الجهرية. إمام سفيان الثوري يقول في كتاب الاعتقاد وإخفاء البسملة أفضل من الجهر بها. قال ابن بطة الحنابلة رحمه الله وإخفاء البسملة أفضل كذلك، وذلك لأن فيه مخالفة لمن قالوا لبعض الرافضة الذين يستحبون الجهر بالبسملة في مواطن الإخفاء. كان سفيان إمام أهل الكوفة رحمه الله تعالى ثوري، قد ظهر فيهم الرفض، حتى قال عنه ابن المبارك لا تأخذ من أهل الكوفة في الرفض شيئا، ولهذا الإمام سفيان أظهر مخالفتهم ونص عليها في عقيدته ليميز أهل السنة عن غيرهم. وهذا هو الواجب، خاصة إذا أنهم قد وضعوا أحاديث في البسملة وغيرها. وإن كانت هذه المسألة في الحقيقة هي خلاف بين أهل السنة عند الشافعية وعند أصحاب المذاهب الأخرى، لكن أوردوها لأجل أن يميزوا أهل السنة عن طوائف البدع. دل على هنا يعني في مسألة، إذا كان الإنسان في بلد يرون وجوب البسملة أو هم عوامهم يقرؤون بها فلا مانع أن نقولها، لكن نفعلها حينا ونتركها حينا حتى لا يعتقد أنها إيش واجبة، وليس عدم رفع الصوت فيها يدل على أننا لم نقرأ البسملة، لأن بعض العلماء يرى أن البسملة جزء إيش من فاتحة، فأنتم تتركون آية من القرآن، لكن نقول يقرأها إيش سرا وليس جهرا. وجاء في حديث أبي هريرة كما في الصحيح قسمت الصلاة عن بيني وبين عبدي نصفين، ولم يقل بسم الله الرحمن، وإنما قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، لم يذكر فيها البسملة، وذكرت الفاتحة من أولها إلى آخرها. وهذا لا شك أن يدل عليه على أن الأمر فيه سعة، إن شاء قرأها وإن شاء ترك. وأظنه جمهور العلماء لا يرون أن من نسي الفاتحة البسملة بطلت صلاته، وإنما صلاته صحيحة، ولكن يقال أن الإنسان ينبغي له أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله في هذه الصلاة. ولهذا جاءت بعض العلماء يذكرون في عقائدهم ترك الجهر بالبسملة لأنها عندهم شعار لطوائف ضالة عندهم. ومع ذلك الشافعي رحمه الله لما رأى أن هذا هو السنة كان ذلك هو مذهبه، وإن وافق فيه قول المبتدع لا يدل على أنه كان تبعا لهم، وإنما هذا اجتهاد رحمه الله تعالى وغفر له. نجد الإمام أحمد رحمه الله يقول إن الجهر بالبسملة غير مسنون، ومع ذلك استحب الجهر بها لمصلحة راجحة، أي إذا كان في بلد شافعية احتاج أن يعني يقبلوا منه وينصحهم ويذكرهم في بعض المسائل التي يحتاجونها من أمور دينهم، فلا مانع أن يجهر بها أحيانا ويترك أحيانا حتى لا يعتقد بأنها واجبة. من اللطائف من المسائل المتعلقة كذلك بالصلاة مسألة المبادرة لصلاة المغرب إذا حل وقتها، لأن يوجد بعض الطوائف يؤخرون صلاة المغرب يعني بعد الأذان يمكن بقريب ساعة، وبعضهم يرى أنه وهذه كلها نقول هذه مما لا دليل عليه. ولهذا الإمام بطة قال ومن السنة المبادرة بصلاة المغرب إذا غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم، يقصد بحاجب الشمس القوس الآن هذا إذا سقط بحيث أنك لا ترى أعلى دائرة الشمس تصلي مباشرة، وإن كان لم إيش يخرج لنا الشفق ولم تخرج لنا النجوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الأعمال أفضل قال الصلاة على أول وقتها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسارعة. وقلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي يقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فننصرف من صلاة المغرب وإن أحدنا لينظر إلى مواقع نبلة، السهم إذا رماه بالقوس وهو يكون بعيد يقول نحن نشاهد أين يقع، مع أنه صلاة إيش؟ صلاة مغرب، والمغرب إنما تكون هي صلاة ليلية، مما يدل على أنه السنة إيش؟ المبادرة. ولهذا جاء بها للمخالفة لليهود، وهناك بعض الطوائف البدعية وهم الرافضة يعني يؤخرون صلاة المغرب، ومن هنا قال الإمام الشعبي رحمه الله واليهود لا يصلون المغرب حتى تشتبك النجوم، يعني متى؟ حتى يسود الليل ثم تخرج النجوم تشاهدها واضحة. وكذلك نقل عن هذه الطائفة وهم الرافضة كذلك. إمام النووي رحمه الله تعالى قال وقد ذكرنا إجماعهم على أن أول وقت غروب الشمس هو بداية الصلاة، وحكى الماوردي وغيره عن الشيعة أنهم قالوا لا يدخل وقتها حتى تشتبك النجوم، ولكن هذا الخلاف لا شك أنه لا يعتد به. ولذلك جاء في أثر رواه ابن ماجة وكذلك عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني صحها الشيخ ناصر الدين الألباني الحديث السائب وغيره، جاء فيه هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال أمتي في خير أو على فطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم، فصارت هذه علامة ليش؟ لأهل السنة، وأنهم يسارعون لأداء هذه الصلاة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر كذلك من ضمن هذا ما يتعلق بصلاة التراويح، ونجد صلاة التراويح يعني من الطوائف من يعني لا تصليها أبدا جماعة، نحن أهل السنة نصليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها يوما ويومان، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليه في الثالثة فقطعها صلى الله عليه وسلم، ثم صلى بهم عمر وأجمعت الأمة على ذلك، وهذا يدل عليه. لذلك يقولون بعضهم إن هذه بدعة عمرية، يعني أنها بدعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولكني تعجبنا الإمام أبو حنيفة في كتاب الفقه الأكبر يقول والتراويح في ليالي شهر رمضان سنة، وملا علي القارئ وهو من أئمة الأحناف رحمه الله لما شرح الفقه الأكبر ذكر وفيه رد على الروافض الذين يقولون لا تصلى صلاة التراويح. وابن خفيف في عقيدته كذلك قال والتراويح سنة، ونجد هذا يدل على أن هذا مما يتميز به أهل السنة على غيرهم. ونجد كذلك بعض المبتدعة يعني يوجبون على أصحابهم صلاة الضحى وصلاة الوتر، فتصير عندهم الصلوات بدل ما هي خمس سبع، وهذا كلام باطل لا دليل عليه. فلو أن الإنسان نام عن الصلاة الضحى أو تركها متعمدا أو نام عن صلاة الوتر فإنه يجوز له أن يقضي، ولو تركه لا نقول قد فعل جرما عظيما، وإنما أوجب الله الصلوات الخمس فقط، مما يدل عليه هذا النصوص. كذلك هنا منها قصر الصلاة في السفر، وسيذكره المؤلف، بمعنى أنه لا مانع من قصر الصلاة في السفر، يعني بدلا من أن تصلي الصلاة رباعية تصلى اثنتين في السفر. قد جاء فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتان فأتمت في الحضر وبقيت في السفر، مما يدل على أنها إيش حصلت، يجوز القصر في الأسفار. وممن نص على ذلك يعني الإمام البربهاري رحمه الله تعالى والإمام المزني في عقيدته، قال وإقصار الصلاة في الأسفار، يعني سيأتي كلام مؤلف أن هذه من المسائل التي قرر ذلك الإمام البربهاري وقوام السنة الأصبهاني، وقصدهم بذلك خلاف الخوارج، فإن الخوارج يصلون أربعا ولا يصلون ركعتي ركن، ولا يجوزون قصر الصلاة إلا في الخوف فقط، فيما عدا الخوف لا قصر. نقول نحن تقصر الصلاة في السفر ولا إشكال فيه، وليس من شرط السفر أن يكون ثمة خوف، وهذا من رحمة الله عز وجل، ولذلك جاءت النصوص الشرعية بالدلالة على ذلك. مثله كذلك مسألة القنوت في الفجر، هذه توسط أهل الحديث في مسألة القنوت في الفجر، بين من كره القنوت في الفجر مطلقا أيا كان عند النوازل وعند غيرها، وهذا يراه بعض الخوارج كالأباضية، وبين من استحبها عند النوازل وغيرها، وهذا نقل عن إيش الشافعية يقنتون في الفجر، وبين من توسط من قال إيش أنه يقنت في حال النوازل لا مشكلة، أو أمر الإمام أن يقنت يقنت الناس قنتوا، لأن الناس تبع لإمامهم في هذا الأمر. ولهذا ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى لما ضمن كتابه بعض مسائل الفقه قال من السنة ألا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ولا تقنت في الفجر إلا هنا إلا أن يدهم المسلمين الكفار في أمر معدوهم، يعني إذا جاءت النازلة لا مانع، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا على رعد وذكوان لما قتلوا أصحابه، فيقنت هنا الإمام فيتبعه، يعني اللي يصلي بالناس إمام المسلمين يتبع في ذلك. كذلك هنا يعني من المسائل هل يفرد بالصلاة والسلام على أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم وآله؟ نحن أهل السنة نقول قد جاءت صدقات آل أبي أوفى، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم صل على آل أبي أوفى، وهم ليسوا من آل البيت، وصلى عليهم، وهذه يدل على اثنين لا مانع من هذا إذا جاءت عرضية، أما تتخذ شعارا فهي للنبي صلى الله عليه وسلم ويعني آله. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما لا أعلم أصلا يعني أعلم صلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره. ولما نجد أنها نقلوها إلى علي وإلى فاطمة وإلى الحسن وإلى الحسين وجعيل. والإمام البربهاري رحمه الله يقول ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهله يعني فقط دون غيرهم، لأننا في كل صلاة جاءت صفتها عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد، وجاء من صفتها اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، يعني هذا من الصفات وهذا من الصفات، فيكون هذا من خصائصهم. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال الصلاة على غير محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه، إن كان الشخص يعني معينا أو طائفة معينة كره أن يتخذ ديدنا يعني شعارا لهم، لا يعني يجوز، ولو قيل بحرمته لكان له وجه، لأن الرسول ما قالها لأحد من الناس دائما، ولأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سار عصرهم ولم يقولوها شعارا لآل طائفة من الطوائف أو لأشخاص معين كما فعلت يعني الرافضة، فإنه حين ذكره قالوا عليه السلام ولا يقولون ذلك في من هو خير منه، فهذا ممن يعني ممنوع، لا سيما إذا اتخذ شعارا لا يخل به أبدا، فيقول علي عليه السلام، فاطمة عليه السلام، حسين عليه السلام، وإذا جاء أبو بكر وعمر وغيره لا ينكرون أبدا بهذا الشيء. من ضمن المسائل اللطيفة التي ذكرت مسائل تتعلق بالجنازة والصلاة عليها. نحن عندنا أهل السنة نرى الصلاة على كل بر وفاجر، ونرى الصلاة، ذكره الإمام رحمه الله تعالى المزني، نصلي على أهل القبلة، يعني ما دام يصلي إلى الكعبة ولم يأتي بناقض من نواقض الإيمان فإن الأصل أنه مسلم. طيب وإن زنى وإن سرق، نقول وإن زنى وإن سرق، وإن وجد عنده بدعة نقول ما دامت بدعته لا تخرجه من الإسلام فالأصل أنه داخل تحت إيش ضمن المسلمين. ولهذا جاء فمن مذهبهم الصلاة على من مات من أهل القبلة كما قال قوام السنة الأصبهاني. ولذلك الخوارج لا يصلون على أصحاب الكبائر، والسبب لأنهم يكفرونهم ويرون أنهم يخرجون من الإسلام، ويدلنا على أن المسلم يعني يأخذ بظاهر الناس ولا يفتش عن بواطنهم، وحكمهم إلى الله عز وجل والله يتولى أمرهم. من المسائل كذلك اللي أدخلها الفقهاء مسألة هل ينتفع الميت بأعمال غيره أم لا. نحن أهل السنة نرى أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولد، علم، صدقة، ونجد أن الابن ما عنده من الأعمال يذهب لوالده إذا رباه على الطاعة والإيمان، أو أنه حج عنه، ولكن يجب أن نعلم أنه لا يصل إلى الميت إلا ما دل الدليل على وصوله، وما لم يدل الدليل فليس لنا حق أن نقيس على غيره. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا هو والله أكبر، ما أقول هذه عن أمي، ولا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه عن جدي، لم يرد. لكن الذي ورد الدعاء لا مشكلة فيه، الصدقة لا مشكلة فيه، الحج والعمرة لا مشكلة فيه، فنقف على النص لأن هذا أمر غيبي ليس من الأمور المشاهدة. طيب والنتيجة نقف عليه، فما دل الدليل على ذلك قلنا سمعنا، ما لم يدل نقول الله أعلم به، لأن لا أعبد الناس أن يعملوا أعمالا لا نجزم بوصولها، فبدلا من أن يشتغل بشيء لا يدرى هل يصل أو لا فنقول خذ بالذي يصل خير لك من شيء لا تجد له دليلا ولا مستند، لأن الأصل في العبادات التوقيف، فهو الحكم بوصول العبادة هذه لا بد منها من نص، وهو إخبار عن أمر غيبي، والأمر الغيبي لا بد له من نصوص صحيحة صريحة. ولهذا جاء الآن أنه من منهج أهل السنة أنهم يرون الصدقة عن موتى المسلمين والدعاء لهم، ونؤمن بأن الله ينفعهم بذلك، هذا قاله الإمام الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة، يعني أنه يصل إلى الميت هذا الشيء. الطحاوي رحمه الله لما ذكر هذه المسألة وهو من أئمة الأحناف قال ودعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. طيب والنتيجة ليس لنا حق أن ننكر هذا، فمن الذين ينكرونه سنجد الخوارج، سنجد المعتزلة يقولون ما ينفع، ويأتون بآية ولا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكل إنسان اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ليس بكسب غيره، لكن نقول هذا جاء وذاك جاء ولكن لا يعارض بعضها بعضا، فإذا دل الدليل على إثبات هذا الشيء لا نقول لا يمكن أبدا أن يصل إلى ذلك الشيء. ولهذا ابن أبي العز رحمه الله قال: وذهب أهل بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البته لا الدعاء ولا غيره، وهذا يدل على أنهم هم المعتزلة والخوارج الذين يكفرون بهذا الشيء. من ضمنها كذلك يعني مسائل فقهية ما تعلق بالحج، فعندنا الآن قرر أئمة أهل السنة أن متعة الحج سنة باقية، متعة يعني نوع النسك، نسك تمتع، يعني الأنساك عندنا ثلاثة: إفراد وقران وتمتع، والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ويتمنى وأمر أصحابه أن يحجوا متمتعين، فدل على أن التمتع أفضل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لولا أني سقت الهدي إيش لا جعلتها عمرة ولا أهديت، يعني دل على أنه إيش ساق الهدي فلا يمكن أبدا أن يحل من عمرته، فدل على أن القارن إذا ساق الهدي لا يتحول إلى نسك غير، وأمر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ونجد هنا منهم من يوجب الحج التمتع، وهذا نقل عن رافضة، والنواصب يحرمون المتعة ولا يبيحونها إطلاقا، هذا كلام باطل لا هذا ولا هذا. فنقول أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فقالوا الأفضل نسك التمتع وإن شاء حج إفرادا أو حج قارنا، وهذا الذي يدل عليه. ذكر يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: سلمة ابن شبيب يا أبا عبد الله، يعني قوية قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة، فقال: يا سلمة كان يبلغني عنك أنك أحمق، وكنت أدفع عنك، والآن يعني تبين، فقد ثبت عندي أنك أحمق، عندي 11 حديثا صحابي صحاحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل أتركها من أجل قولك لئلا نوافق الرافضة؟ ما لنا دخل. ويعني الإمام أحمد يرى أن التمتع أفضل، بل بعض العلماء يرى أنه التمتع، وهو من أئمة أهل السنة، يرى أن الأنساك الأخرى كلها نسخت لم يبقى إلا التمتع، لكن ليس معنى أنه إيش أراد أن يوافق هؤلاء، وإنما جاء لأنه اجتهد وتبين له بعد النصوص الواردة. نجد كذلك هنا يعني توسط أهل السنة في باب النكاح بين ما حرم الله تعالى وبين ما أحل، يعني هناك طوائف أباحت نكاح المتعة، ونكاح المتعة أن يذهب الإنسان يتزوج بمدة معينة، شهر شهرين 6 أشهر لا غيره، وينفسخ النكاح بإيش بانقضاء المدة، لكن هذا الكلام باطل وقد حرمه الإسلام كلية، ولا يجوز للإنسان إطلاقا أن يأخذ بهذا. ومنهم كذلك من حرم نكاح المحصنات من أهل الكتاب. طيب ماذا نعمل بالقرآن؟ أهل السنة قالوا المتعة هذه النكاح نسخت، قد نادى النبي صلى الله عليه وسلم أمر المنادي في خيبر إن الله حرم النكاح المتعة وحرم لحوم الحمر، وكذلك نجد نكاح المحصنات الله ذكره في كتابه: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين، دليل نص صريح في هذا، فلماذا نقول هذا؟ ولهذا قرر أهل السنة في عقائدهم حرمة نكاح التحليل ونكاح المتعة، كما قال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله هنا: ومن السنة أن يعلم أن المتعة حرام إلى يوم القيامة. وكذلك الإمام البربهاري ذكر: واعلم أن المتعة يعني متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. الإمام قوام السنة الأصفهاني: ومتعة النساء حرام. من اللطائف أن أئمة السلف ذكروا نكاح المتعة هو الأصل، أين هو؟ في كتب الفقه، ما هو في كتب الاعتقاد، لكنه لما اتخذ شعارا لطوائف ف فنحن نجانبهم، كأنه مثل ما نجانب الآن الكفار في ألبستهم مميزة لهم. فإذا كان شيء من خصائصهم كالأساور والقلائد وما يوجد على الآذان من القروط أو شيء على الأنف وغيره، يقال هذا ليس لنا، أو القصات الشعور لازم نجانبه، لأن المسلم متميز في هذا كلية. ويوجد من الطوائف من تبيح نكاح المتعة، وتجد المرأة تتزوج في خلال السنة يمكن 20 زواجا كل أسبوع مع زوج، وتستبرئ بحيضة ثم تنطلق إلى زوج آخر. كل هذا نقول لا يجوز إطلاقا مثل هذا الفعل. هنا جاءت النصوص تبين لنا لأجل أن نتميز في ذلك. نجد بعض الطوائف يحرمون يعني نكاح نسائهم يعني وأكل ذبائحهم، وهنا نقول ليس لأحد يعني أن يحرم شيئا إلا ما دل الشرع على تحريم. مما أدخلوا في كتب الاعتقاد كذلك مسألة الأطعمة والأشربة، نجد يعني هنا بعضهم ذكروا بعض الأطعمة، وربما بعضهم يتعفف عن بعض المآكل والمناكح والملابس والمشارب، يعني بمعنى يرى أنها محرمة. نقول كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ومن مذهب أهل السنة لا شك أن نتورع إذا وجد فيها لبس، وإلا فالأصل أنها كانت الألبسة تأتي النبي صلى الله عليه وسلم من النصارى ومن اليهود ومن غيرهم، وكان النبي يأكل من عندهم، لم يكن فيه شيء ما دام لم يجد ما يحرمه فالأصل فيه الحل، ولا يمكن أن نمنع الناس من هذه الأشياء، ولا نشدد على الناس في هذا ولا نتوسع. ونجد بعضهم منها تحريم بعض البيوع في المكاسب وفي المطاعم، ولا شك أن هذا لا يجوز. بعض المتصوفة حرموا بعض الحلال، وحرموا بعض الألبسة، وحرموا بعض الألوان، فيقال لهم هذا ليس لكم إطلاقا، بل يجب علينا إيش أن ننظر هل دل الشرع على يعني تحريمه، وإلا فالأصل هو أن نأخذ به جميعا. ولهذا قال بعض أئمة السلف أجمعوا على إباحة المكاسب من الحرف والتجارات والحرث وغيرها مما أباحت الشريعة، يعني بدون أن نجد أن شيء مما يحرمه. ولا شك أن أكل الحلال يعني هو الأصل أن نأخذه، إذا وجد شيء من المحرمات فإن نحذر منه. ونجد من عقيدتنا نحن أهل السنة إباحة المكاسب والطيبات خلاف اليهود والرافضة. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أن الشراء والبيع حلال، ما بيع في أسواق المسلمين حلال، وما بيع على حكم كتاب الله وسنة رسوله غير أن يدخله تغيير أو ظلم. يعني بمعنى أن إذا دخلت بلد إسلام ما تسألها حلال ولا حرام، لأن الأصل هو هو، لكن إذا دخل بلدا يخشى أن يكون ممن يضعون فيه محرمات فلا يأكل حتى يتيقن من ذلك. وليس لنا أن نحرم شيئا أباحه الله عز وجل. ولذلك نجد بعض الطوائف حرموا الجري ضرب من السمك لا يأكله اليهود، وحرموا كذلك لحم الجزور، ولا ندري من أي نجاء بهذا التحريم مع دلالة النصوص على ذلك. نجد أن يعني أئمة الإسلام جاءوا لأجل يعني يبينون وسطية أهل السنة وأدخلوها. ذكر يعني الإمام الصابوني يقول: ويحرم أصحاب الحديث المسكرة من الأشربة والمتخذ من العنب والزبيب والتمر والعسل والذرة وغيره مما يسكر، ويحرمون قليله وكثيره، وهذا أهل السنة. من ضمنها دخلوها قضية الحدود. نحن أهل السنة نرى إثبات الحد زنا، ويوجد طوائف كالمعتزلة أنكروا الحد وأنكروا الرجم، فنقول من أين جئتم به؟ نحن عقيدتنا البربهاري يقول والرجم حق، والرجم وكذلك الإمام أحمد ذكر أن الرجم حق على الزنات وأن يجب أن يرجموا، هذا يعطي أن هذا هو الأصل في إثباته ودلت عليه النصوص. ذكر كذلك يعني نجد السلف كانوا يحذرون من مشابهة البدع بأي شعار لهم، هناك بعض المبتدعة يكون لهم شعار ألبسة، عمائم، أساور. وكنت أعجب، يعني زرت أحد البلدان فرأيت، يعني تعجبت، كنت أدخل مساجد وعليهم قطعة حديد عليها صورة، فقلت لماذا يحملون صورا هؤلاء؟ قالوا هذا شيخ الطريقة، لا يتصح صلاتهم إلا أن يأتوا بها وليتميزوا على الناس. يعني قلت لنفسي حتى صورة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجوز لنا أن نحملها، كيف تحملون هذه الصورة وترونها؟ يجب مخالفتهم فيما هم فيه، وليس لأحد أن يأتي بشيء يميز به نفسه بهذه الأمور. طيب ما الواجب؟ أن نكون بعيدون عن مثل هذه الأشياء حتى لا نقع في هذا. ولهذا نلحظ من خلال النظر في تلك، يعني نسميها الفروع الفقهية المذكورة، يعني تفاوتها فيما بينهم، في الصلاة، في مناكح، في مشارب، في طهارة إلى غيره، إنما ذكرت كلها لأجل أن يتميز أهل السنة عن طوائف البدع على وجه العموم. وهذا من رحمة الله عز وجل أن نكون نحن متميزون بهذه الميزة العظيمة. أسأل الله أن يجعلنا من أهل السنة، وأن يثبتنا على طريقه، ويبعد عنا البدعة، وأن يجعل في قلوبنا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة صحابته. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، واجعلنا من يسير على منهج سلفنا الأوائل. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.